ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله عز وجل. قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عابدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، فأشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع رأسك يا محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. وذكر ابن خزيمة عن ابن عبد الحكم عن أبيه وشعيب بن الليث عن الليث حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال يلقى الناس في القيامة ما شاء الله أن يلقوه من الحبس، فيقولون انطلقوا بنا إلى آدم فيشفع لنا إلى ربنا، فذكر الحديث إلى أن قال فينطلقون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأقول أنا لها، فأنطلق حتى أستفتح باب الجنة فيفتح لي فأدخل وربي على عرشه فأخر ساجدا، وذكر الحديث. وقد أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد له. وقال أبو عوانة وابن أبي عروبة وهمام وغيرهم عن أنس في هذا الحديث فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا، وهذا في الصحيحين. وقال عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فآتي ربي وهو على سريره أو كرسيه فأخر له ساجدا، أخرجه أحمد بإسناد حسن. وساقه ابن خزيمة بسياق طويل وقال فيه فأستفتح فإذا نظرت إلى الرحمن وقعت له ساجدا. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في هذا المقام ثابتة عنه ثبوتا يقطع به أهل العلم بالحديث والسنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا صاحب لواء الحمد ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة ولا فخر، آخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لي فيستقبلني وجه الجبار جل جلاله فأخر له ساجدا. وقال الدارقطني حدثنا محمد بن إبراهيم النسائي المعدل بمصر قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن جعفر القاضي قال حدثنا أبو بكر إبراهيم بن محمد قال حدثنا الخليل بن عمر

أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال نعم. قال قلت وما آية ذلك في خلقه؟ قال أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر؟ قلنا نعم. قال الله أكبر وأعظم. أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والحاكم وابن حبان والدارقطني في الرؤية وضعفه الألباني، مداره على وكيع بن حدس وفيه جهالة، تفرد بالرواية عنه يعلى بن عطاء وقد جهله جماعة. قال الإمام رحمه الله: قال عبد الله يعني ابن الإمام أحمد قال أبي والصواب حدس. وقال أبو داود: سليمان بن الأشعث حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة به. فقد اتفق شعبة وحماد بن سلمة وحسبك بهما على روايته عن يعلى بن عطاء ورواه الناس عنهما. وعن أبي رزين فيه إسناد آخر وقد تقدم ذكره في حديثه الطويل. وأبو رزين العقيلي له صحبة وعداده من أهل الطائف، وهو لقيط بن عامر ويقال لقيط بن صبرة، هكذا قال البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما، وقيل هما اثنان، ولقيط بن عامر غير لقيط ابن صبرة والصحيح الأول. وقال ابن عبد البر: من قال لقيط بن صبرة نسبه إلى جده، وهو لقيط بن عامر ابن صبرة. فصل. وأما حديث جابر بن عبد الله فقال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن الورود فقال: نجيء يوم القيامة على كذا وكذا، أي فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم تبارك وتعالى يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم، وعليه أي على الجسر كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافق، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر، وسبعون ألفا لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، فيجعلون بفناء أهل الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل، ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى يجعل الله له الدنيا وعشرة أمثالها معه. الحديث أخرجه أحمد ومسلم بنحوه من حديث جابر رضي الله عنه، ولذلك قال الإمام رحمه الله: رواه مسلم في صحيح. وهذا الذي وقع في الحديث من قوله على كذا وكذا قد جاء مفسرا في رواية صحيحة ذكرها عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: نجيء يوم القيامة على تل مشرفين على الخلائق. وقال عبد الرزاق: أنبأنا رباح بن زيد قال حدثني ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتجلى لنا الرب تبارك وتعالى ينظرون إلى وجهه فيخرون له سجدا، فيقول: ارفعوا رؤوسكم، فليس هذا بيوم عبادة. أخرجه الدارقطني في الرؤية وسنده ضعيف جدا. قال الدارقطني: أنبأنا أحمد بن عيسى ابن السكني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس قال حدثنا محمد بن شرحبيل الصنعاني قال حدثني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. أخرجه الدارقطني وفي سنده أحمد بن محمد اليمامي وهو متروك، فسند هذا الحديث ضعيف جدا. وروى أبو قرة عن مالك بن أنس عن زياد بن سعد قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم، فذكر الحديث وفيه فيقول: أتعرفون الله عز وجل إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقول: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: نعلم أنه لا عدل له. قال: فيتجلى لهم تبارك وتعالى فيخرون له سجدا. أخرجه الدارقطني وفي سنده محمد بن يوسف: ربما أخطأ وأغرب. وقال ابن ماجه في سننه والعقيلي في الضعفاء والآجري في الشريعة وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وأبو نعيم في صفة الجنة: حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عاصم العباداني عن الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله عز وجل: سلام قولا من رب رحيم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره. وهذا ضعيف جدا، مداره على الفضل بن عيسى الرقاشي وهو متروك الحديث عن ابن المنكدر، وهاهنا رواه عن ابن المنكدر رحمه الله. وقال حرب في مسائله: حدثنا يحيى بن أبي حزم قال: حدثنا يحيى بن محمد أبو عاصم العباداني فذكره. وعند البيهقي في هذا الحديث سياق آخر رواه أيضا من طريق العباداني عن الفضل بن عيسى عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في مجلس لهم، إذ سطع لهم نور على باب الجنة فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف، فقال: يا أهل الجنة سلوني. قالوا: نسألك الرضا عنا. قال: رضاي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، هذا أوانها فسلوني. قالوا: نسألك الزيادة. قال: فيؤتون بنجائب من ياقوت أحمر أزمتها زمرد أخضر وياقوت أحمر، فجاءوا عليها تضع حوافرها عند منتهى طرفها، فيأمر الله عز وجل بأشجار عليها الثمار، فتجيء جواري الحور العين وهن يقلن: نحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الخالدات فلا نموت، أزواج قوم مؤمنين كرام. ويأمر الله عز وجل بكثبان من مسك أبيض أذفر، فيثير عليهم ريحا يقال لها المثيرة، حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن وهي قصبة الجنة، فتقول الملائكة: يا ربنا قد جاء القوم. فيقول: مرحبا بالصادقين، مرحبا بالطائعين. قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى فيتمتعون بنور الرحمن حتى لا يبصر بعضهم بعضا، ثم يقول: أرجعوهم إلى القصور بالتحف. فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله تعالى نزلا من غفور رحيم. قال: رواه في كتاب البعث والنشور وفي كتاب الرؤية، يعني البيهقي. قال: وقد مضى في هذا الكتاب وفي كتاب الرؤية ما يؤكد هذا الخبر. قال الألباني رحمه الله: هذا موضوع، أي مكذوب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الدارقطني: أنبأنا الحسن بن إسماعيل قال أنبأنا أبو الحسن علي بن عبدة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. أخرجه الدارقطني في الرؤية وابن عدي في الكامل وابن حبان في المجروحين وهو حديث موضوع. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل. وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه فقال ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن عطاء الخراساني عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فكان أكثر خطبته ذكر الدجال يحذرنا ويحدثنا عنه حتى فرغ من خطبته فكان فيما قال لنا يومئذ إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذره أمته وإني آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج كل مسلم وإن يخرج فيكم بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه يخرج من خلة بين العراق والشام عاف يمينا وعاف شمالا يا عباد الله اثبتوا وإنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه وليقرأ بفواتح سورة أصحاب الكهف وإنه يسلط على نفس من بني آدم فيقتلها ثم يحييها وإنه لا يعدو ذلك ولا يسلط على نفس غيرها وإن من فتنته أن معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نار فمن ابتلي بناره فليغمض عينيه وليستغث بالله تكون بردا وسلاما كما كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن أيامه 40 يوما يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة ويوما كالأيام وآخر أيامه كالسراب يصبح الرجل عند باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بابها الآخر قالوا كيف نصلي يا رسول الله في تلك الأيام قال تقدرون فيها كما تقدرون في الأيام الطوال. أخرجه الطبري في التفسير وابن خزيمة في التوحيد والحاكم وابن ماجه وأبو داود وضعفه الألباني وغيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ورواه الدارقطني عن ابن صاعد عن أحمد بن الفرج عن ضمرة بن ربيعة عن يحيى ابن أبي عمرو به مختصرا وذلك في كتاب الرؤية له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل. وأما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثني أبو بكر قال حدثني ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم قال قل حين تصبح لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وإليك اللهم وما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك وأنت على كل شيء قدير اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور، وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أخرجه أحمد وابن خزيمة في التوحيد، والحاكم في صحيحه أي في المستدرك، والطبري في التفسير، والبيهقي في الدعوات، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والإسناد ضعيف للانقطاع بين ضمرة وزيد بن ثابت، كما أن أبا بكر وهو ابن أبي مريم ضعيف. قال الذهبي معقبا على الحاكم في قوله صحيح الإسناد ولم يخرجاه: قلت أبو بكر ضعيف يعني ابن أبي مريم، فأين الصحة؟ وضعفه أيضا الهيثمي في المجمع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، فقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلز قال: صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها فأنكروا عليه أو فأنكروا ذلك، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني قد دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما، وأخرجه أحمد والنسائي وعبد الله ابن أحمد في السنة والبزار، وصححه الحاكم وصححه ابن حبان وصححه الألباني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما حديث عائشة رضي الله عنها ففي صحيح الحاكم من حديث الزهري عن عروة عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر ألا أبشرك؟ قال: بلى بشرك الله بخير. قال: شعرت أن الله أحيا أباك، فأقعده بين يديه، فقال: تمنى علي عبدي ما شئت أعطكه. قال: يا ربي ما عبدتك حق عبادتك، أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتل فيك مرة أخرى. قال: إنه قد سلف مني أنك إليها لا ترجع. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: فيض كذاب. قال الإمام رحمه الله وهو في المسند من حديث جابر وفي مسنده أدخله، وللترمذي فيه سياق أتم من هذا عن جابر قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر رضي الله عنهما، لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قال: بلى. قال: ما كلم الله عز وجل أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاح فقال: يا عبدي تمنى علي أعطك، فقال: ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحديث حسنه الألباني. قال الإمام رحمه الله: قلت وإسناده صحيح ورواه الحاكم في صحيح، يعني المستدرك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما حديث عبد الله بن عمر فقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد عن شبابة عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة. وقال الطبراني: حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن عبد الملك بن أبجر عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه 1000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر إلى أزواجه وسرره وخدمه، وإن أفضلهم منزلة من ينظر في وجه الله تبارك وتعالى كل يوم مرتين. تقدم وهو ضعيف. قال الترمذي: وروي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعا. ورواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر موقوفا. وروى الأشجعي عبيد الله عن الثوري عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفع. حدثنا بذلك أبو كريب قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر نحوه ولم يرفع. قال ابن القيم رحمه الله: قلت ورواه الحسن بن عرفة عن شبابة عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعا. وزاد فيه: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأخرجه الدارقطني في الرؤيا، وثوير ضعيف. وقال سعيد بن هشيم بن بشير عن أبيه عن كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله تبارك وتعالى. أخرجه الدارقطني في الرؤيا، وهو حديث باطل. ورواه الدارقطني عن جماعة عن أحمد بن يحيى بن حيان الرقي عن إبراهيم ابن خرزاد عنه. وقال الدارقطني: حدثنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن خالد بن دينار عن حماد بن جعفر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأسفل أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فذكر الحديث إلى أن قال: حتى إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه، أشرف الرب تبارك وتعالى عليهم فينظرون إلى وجه الله عز وجل فيقول: يا أهل الجنة هللوني وكبروني وسبحوني بما كنتم تهللوني وتكبروني وتسبحوني في دار الدنيا. فيتجاوبون بتهليل الرحمن فيقول تبارك وتعالى لداود: يا داود قم فمجدني، فيقوم داود فيمجد ربه عز وجل. أخرجه الدارقطني في الرؤية وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وضعفه الألباني. وقال عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي: حدثنا أحمد بن يونس عن أبي شهاب الحناط عن خالد بن دينار عن حماد بن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه، تجلى لهم الرب تبارك وتعالى فنظروا إلى وجه الرحمن فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن. أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وعبد بن حميد، وسنده ضعيف. فصل. وأما حديث عمارة ابن رويبة فقال ابن بطة في الإبانة: حدثنا عبد الغافر بن سلامة الحمصي قال حدثنا محمد بن عوف بن سليمان الطائي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وإسناده ضعيف. إسماعيل بن عياض ضعيف في روايته عن غير أهل بلدته، وعبد الرحمن بن عبد الله اختلط بأخرة. قال ابن بطة: وأخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد عن أبي بكر أحمد بن هارون قال حدثنا عبد الرزاق بن منصور قال حدثنا المغيرة قال حدثنا المسعودي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون الله ربكم تبارك وتعالى كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على ركعتين قبل طلوع الشمس ولا ركعتين بعد غروبها فافعلوا. أخرجه الدارقطني في الرؤيا. قال الإمام رحمه الله: فصل. وأما حديث سلمان الفارسي فقال أبو معاوية: حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي قال: يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا نبي الله، إن الله فتح بك وختم بك وغفر لك، قم فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: نعم صاحبكم. فيخرج يجوس الناس حتى ينتهي إلى باب الجنة فيأخذ بحلقة الباب فيقرع، فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد. قال: فيفتح له، فيجيء حتى يقوم بين يدي الله فيستأذن في السجود فيؤذن له. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وابن خزيمة في التوحيد وابن أبي عاصم في السنة والطبراني في الكبير وضعفه الألباني. فصل. وأما حديث حذيفة بن اليمان فقال ابن بطة: أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد عن أبي بكر أحمد بن هارون قال حدثنا يزيد بن جمهور قال حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا أبي عن إبراهيم بن المبارك عن القاسم بن مطيب عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وقال البزار: حدثنا محمد بن معمر وأحمد بن عمرو وابن عبيدة العصفري قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا إبراهيم بن المبارك عن القاسم بن مطيب عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فإذا في كفه مرآة كأصفى ما يكون المرايا وأحسنها، وإذا في وسطها نكتة سوداء. قال: قلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذه الدنيا صفاؤها وحسنها. قال: قلت: وما هذه اللمعة في وسطها؟ قال: هذه الجمعة. قال: قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم من أيام ربك عظيم، وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه في الآخرة، أما شرفه وفضله في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى جمع فيه أمر الخلق، وأما ما يرجى فيه فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله فيها خيرا إلا أعطاهما إياه، وأما شرفه وفضله واسمه في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وجرت عليهم أيامها وساعاتها ليس فيها ليل ولا نهار إلا قد علم الله مقدار ذلك وساعاته، فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرز أو يخرج فيه أهل الجنة إلى جمعتهم نادى مناد: يا أهل الجنة اخرجوا إلى دار المزيد، لا يعلم سعته وعرضه وطوله إلا الله عز وجل، في كثبان من المسك قال: فتخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور، ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت. قال: فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم بعث الله تبارك وتعالى عليهم ريحا تدعى المثيرة تثير عليهم أثابير المسك الأبيض، فتدخل من تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وأشعارهم، فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض، لكانت تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من تلك المرأة لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله. قال: ثم يوحي الله سبحانه إلى حملة العرش فيوضع بين ظهراني الجنة وبينه وبينهم الحجب، فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني وصدقوا رسلي واتبعوا أمري فسلوني فهذا يوم المزيد. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: رب رضينا عنك فارض عنا. قال: فيرجع الله تعالى في قولهم أن يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي فسلوني فهذا يوم المزيد. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: رضينا عنك فارض عنا. قال: فيرجع الله عز وجل في قولهم أن يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي فهذا يوم المزيد فسلوني. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: ربي وجهك ربي وجهك أرنا ننظر إليه. قال: فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجب وتجلى لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى عليهم ألا يحترقوا لاحترقوا مما غشيهم من نوره. قال: ثم يقال: ارجعوا إلى منازلكم. قال: فيرجعون إلى منازلهم وقد خفوا على أزواجهم وخفين عليهم مما غشيهم من نوره تبارك وتعالى، فإذا صاروا إلى منازلهم تراد النور وأمكن وتراد وأمكن حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها. قال: فيقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها. قال: فيقولون: ذلك بأن الله تبارك وتعالى تجلى لنا فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم. قال: فلهم في كل 7 أيام الضعف على ما كانوا فيه. قال: وذلك قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخرجه ابن بطة في الإبانة والبزار في المسند وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. وقال عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد السعدي عن حذيفة رضي الله عنه في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: النظر إلى وجه الله عز وجل. وقد تقدم قال الحاكم: وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع. ما زال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يسوق أحاديث الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق برؤية الله جل وعلا في الآخرة. وقد مر وسيأتي إن شاء الله أن هذا متواتر عن رسول الله، فأحاديث الرؤية متواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما ترى وتسمع الإمام رحمه الله تعالى يسوق لنا الحديث بعد الحديث من أحاديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأذكر إن شاء الله بعد نقل أحاديثهم أسماءهم سردا. قال رحمه الله: فصل. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فروى ابن خزيمة من حديث حماد بن سلمة عن ابن جدعان عن أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا له دعوة تعجلها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فآتي باب الجنة فآخذ بحلقة الباب فأقرع الباب فيقال من أنت؟ فأقول أنا محمد. فآتي ربي وهو على كرسيه أو قال على سريره فيتجلى لي ربي فأخر ساجدا. أخرجه الإمام أحمد مطولا، وكذا الطيالسي رواه مطولا، وعبد بن حميد رواه، وكذا رواه الطبري رحمهم الله تعالى، وهو حديث ضعيف. ورواه ابن عيينة عن ابن جدعان فقال عن أبي سعيد بدل ابن عباس. وقال أبو بكر بن أبي داود حدثنا عمي محمد بن الأشعث حدثنا ابن جسر قال حدثني أبي عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يرون ربهم تعالى في كل جمعة في رمال الكافور، وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا. أخرجه الآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة، وهو ضعيف جدا. فصل. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقال الصاغاني حدثنا صدقة أبو عمرو المقعد قال قرأت على محمد بن إسحاق حدثني أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبيه عبد الله بن عمرو قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث مروان بن الحكم وهو أمير المدينة قال خلق الله الملائكة لعبادته أصنافا، فإن منهم الملائكة قياما صافين من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، وملائكة ركوعا خشوعا من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، وملائكة سجودا منذ خلقهم إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم تعالى ونظروا إلى وجهه الكريم قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أخرجه ابن بطة في الإبانة والبخاري في التاريخ وسنده لا بأس به. فصل. وأما حديث أبي بن كعب رضي الله عنه فقال الدارقطني حدثنا عبد الصمد بن علي قال حدثنا محمد بن زكريا بن دينار قال حدثني قحطبة ابن علاقة قال حدثنا أبو خلدة عن أبي العالية عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. أخرجه الدارقطني في الرؤية وإسناده ضعيف. فصل. وأما حديث كعب بن عجرة فقال محمد بن حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى، تقدم هذا. فصل. وأما حديث فضالة بن عبيد فقال عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا محمد بن المهاجر عن ابن حلبس عن أم الدرداء أن فضالة يعني ابن عبيد كان يقول اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أخرجه الطبراني في الكبير وفي الدعاء وصححه الألباني في ظلال الجنة. فصل. وأما حديث عبادة بن الصامت ففي مسند أحمد من حديث بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وغيره. فصل. وأما حديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصاغاني حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت علي بن أرطاء يخطب على المنبر بالمدائن فجعل يعظ حتى بكى وأبكانا، ثم قال كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه يا بني أوصيك ألا تصلي صلاة إلا ظننت أنك لا تصلي بعدها غيرها حتى تموت، وتعالى بني نعمل عمل الرجلين كأنهما قد وقفا على النار، ثم سأل الكرة ولقد سمعت فلانا نسي عباد نسمة ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غير، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته، ما منهم ملك تقطر دمعته من عينه إلا وقعت ملكا يسبح الله، قال وملائكة سجود منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم ربهم فنظروا إليه قالوا سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك أن نعبدك. أخرجه ابن بطة في الإبانة والخطيب في التاريخ وهو ضعيف، ضعفه الألباني وغيره. لما فرغ رحمه الله تعالى من ذلك أي من نقل أحاديث الأصحاب رضي الله عنهم عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم شرع في ذكر بعض ما قاله الأصحاب رضي الله عنهم وما قاله التابعون وأئمة الإسلام من بعدهم، قال فصل وهاك بعض ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأئمة الإسلام بعدهم. قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أبو إسحاق عن عامر بن سعد بعدهم قرأ أبو بكر الصديق للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقالوا ما الزيادة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى. أخرجه الدارقطني في الرؤية وهو صحيح موقوف. قال الإمام رحمه الله قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن ميسرة الهمداني قال حدثنا صالح بن أبي خالد العنبري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق الهمداني عن عمارة بن عبد قال سمعت عليا يقول من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته. قول حذيفة بن اليمان وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنه ذكر أبو عوانة عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة يبدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال والله ما منكم من إنسان إلا إن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، قال فيقول ما غرك بي يا ابن آدم ثلاث مرات، ماذا أجبت المرسلين ثلاثا، كيف عملت فيما علمت؟ أخرجه الطبراني واللالكائي وأبو نعيم في الحلية وابن المبارك في الزهد وعبد الله بن أحمد في السنة وهو أثر ثابت صحيح. وقال ابن أبي داود أخبرنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثنا أبي عن عكرمة قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما كل من دخل الجنة يرى الله عز وجل؟ قال نعم. وقال أصباط بن نصر عن إسماعيل السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه الزيادة النظر إلى وجه الله. قول معاذ بن جبل قال عبد الرحمن بن أبي حاتم أخبرنا إسحاق بن أحمد الخراز قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال بلى سمعته يقول يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد فينادى أين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قال قلت من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة فيمرون إلى الجنة. أخرجه اللالكائي وسنده ضعيف. قول أبي هريرة رضي الله عنه قال ابن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن أبي النضر أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول لن تروا ربكم حتى تذوقوا الموت. أخرجه اللالكائي وسنده ضعيف أيضا. قول عبد الله بن عمر قال حسين الجعفي عن عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه 1000 عام يرى أدناه كما يرى أقصاه وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله في كل يوم مرتين. تقدم هذا. قول فضالة بن عبيد ذكر الدارمي عن محمد بن مهاجر عن ابن حلبس عن أم الدرداء أن فضالة بن عبيد كان يقول اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجه. تقدم هذا أيضا. قول أبي موسى الأشعري قال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن أبي تميمة عن أبي موسى رضي الله عنه قال الزيادة النظر إلى وجه الله. تقدم هذا أيضا. وروى يزيد بن هارون وابن علي وابن علي عن التيمية عن أسلم العجلي عن أبي مراية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يحدث الناس فشخصوا بأبصارهم فقال ما صرف أبصاركم عني؟ قالوا الهلال. قال فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة؟ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وعبد الله بن أحمد في السنة والآجري في الشريعة وابن خزيمة في التوحيد وهو صحيح موقوف. قول أنس بن مالك رضي الله عنه قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل ولدينا مزيد قال يظهر لهم الرب تبارك وتعالى يوم القيامة. قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مروان بن معاوية عن الحكم بن أبي خالد عن الحسن عن جابر رضي الله عنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأديم عليهم بالكرامة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لا تبول ولا تروث لها أجنحة فيقعدون عليها ثم يأتون الجبار عز وجل فإذا تجلى لهم خروا سجدا فيقول يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم فقد رضيت عنكم رضا لا سخط بعده. تقدم هذا الأثر. قال الطبري فتحصل في الباب ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة حديث الرؤيا تحصل لنا 23 نفسا منهم علي وأبو هريرة وأبو سعيد وجرير وأبو موسى وصهيب وجابر وابن عباس وأنس وعمار بن ياسر وأبي بن كعب وابن مسعود وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وعبادة بن الصامت وعدي بن حاتم وأبو رزين العقيلي وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد وبريدة بن الحصيب ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الدارقطني أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا مفضل بن غسان قال سمعت يحيى بن معين يقول عندي 17 حديثا في الرؤية كلها صحة. وقال البيهقي روينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي موسى وغيرهم، ولم يروى عن أحد منهم نفيها، ولو كانوا فيها مختلفين لنقل اختلافهم في ذلك إلينا، كما أنهم لما اختلفوا في الحلال والحرام والشرائع والأحكام نقل اختلافهم في ذلك إلينا، وكما أنهم لما اختلفوا في رؤية الله سبحانه بالأبصار في الدنيا نقل اختلافهم في ذلك إلينا، فلما نقلت رؤيته سبحانه وتعالى بالأبصار في الآخرة عنهم ولم ينقل عنهم في ذلك اختلاف، كما نقل عنهم فيها اختلاف في الدنيا، علمنا أنهم كانوا على القول برؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة كانوا متفقين مجتمعين. فصل. وأما التابعون ويزك الإسلام، واليزك كلمة فارسية معناها طلائع الجيش، وأما التابعون ويزك الإسلام وعصابة الإيمان من أئمة الحديث والفقه والتفسير وأئمة التصوف، فأقوالهم أكثر من أن يحيط بها إلا الله عز وجل. قال سعيد بن المسيب: الزيادة النظر إلى وجه الله. رواه مالك عن يحيى عنه. وقال الحسن: الزيادة النظر إلى وجه الله. رواه ابن أبي حاتم عنه. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. رواه حماد بن زيد عن ثابت عنه. وقال عامر بن سعد البجلي: ذكره سفيان عن أبي إسحاق عنه. وقاله عبد الرحمن بن صابت، رواه جرير عن ليث عنه. وقاله عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك وكعب. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله ولزوم طاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه، فإن بتقوى الله نجا أولياء الله من سخطه، وبها رافقوا أنبياءه، وبها نظرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم، وهي عصمة في الدنيا من الفتن ومن كبت يوم القيامة. وقال الحسن: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. وقال الأعمش وسعيد بن جبير: إن أشرف أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تبارك وتعالى غدوة وعشية. وقال كعب: ما نظر الله سبحانه إلى الجنة قط إلا قال: طيبي لأهلك، فزادت ضعفا على ما كانت حتى يأتيها أهلها، وما من يوم كان لهم عيد في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة، فيبرز لهم الرب تبارك وتعالى فينظرون إليه وتسفي عليهم الريح المسكة، ولا يسألون الرب تبارك وتعالى شيئا إلا أعطاهم حتى يرجعوا، وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال 70 ضعفا، ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد زددنا مثل ذلك. وقال هشام بن حسان: إن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. وقال طاووس: أصحاب المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا السنة. وقال شريك عن أبي إسحاق السبيعي: الزيادة النظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى. وقال حماد بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما سألوا وما شاءوا، فيقول الله عز وجل لهم: إنه قد بقي من حقكم شيء لم تعطوا، فيتجلى لهم ربهم، فلا يكون ما أعطوا عند ذلك بشيء، فالحسن الجنة والزيادة النظر إلى ربهم عز وجل، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى. وقال علي بن المديني: سألت عبد الله بن المبارك عن قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال عبد الله: من أراد النظر إلى وجه خالقه

قال إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما وأصحابه عن أفضل ثوابه الذي وعده أولياءه حين يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياء. ذكر قول الليث بن سعد. قال ابن أبي حاتم حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم يقول سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية، فقالوا تمر بلا كيف. تمر بلا كيف يعني لا تكيف، وأما المعنى فظاهر مكشوف. تمر بلا كيف. قول سفيان بن عيينة ذكر الطبري وغيره عنه أنه قال من لم يقل إن القرآن كلام الله وإن الله يرى في الجنة فهو جهمي. وذكر عنه ابن أبي حاتم أنه قال لا يصلى خلف الجهمي، والجهمي الذي يقول لا يرى ربه يوم القيامة. قول جرير بن عبد الحميد ذكر ابن أبي حاتم عنه أنه ذكر له حديث ابن صابط في الزيادة أنها النظر إلى وجه الله، فأنكره رجل فصاح به فأخرجه من مجلسه. قول عبد الله بن المبارك ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم عنه أن رجلا من الجهمية قال له يا أبا عبد الرحمن خدار بان جهان جون بينند، ومعناه هذا بالفارسية، وقد اضطرب في نقلها من النسخ على صور كثيرة، ومعنى هذا الكلام كيف يرى الله يوم القيامة، قال بالعين. قال ابن أبي الدنيا حدثني يعقوب بن إسحاق قال سمعت نعيم بن حماد يقول سمعت ابن المبارك يقول ما حجب الله عز وجل عنه أحدا إلا عذبه، ثم قرأ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال ابن المبارك بالرؤية. قول وكيع بن الجراح ذكر ابن أبي حاتم عنه أنه قال يراه تبارك وتعالى المؤمنون في الجنة ولا يراه إلا المؤمنون. قول قتيبة بن سعيد ذكر ابن أبي حاتم عنه قال قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة الإيمان بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية. قول أبي عبيد القاسم بن سلام ذكر ابن بطة وغيره عنه أنه ذكرت عنده هذه الأحاديث التي في الرؤية فقال هي عندنا حق، رواها الثقات عن الثقات إلى أن صارت إلينا، إلا أن إذا قيل لنا فسروها لنا قلنا لا نفسر منها شيء ولكن نمضيها كما جاء. قول أسود بن سالم شيخ الإمام أحمد قال المروذي حدثنا عبد الوهاب الوراق قال سألت أسود بن سالم عن أحاديث الرؤية فقال أحلف عليها بالطلاق وبالمشي أنها حق. وهذا من ما اعتاده الناس في تأكيد ما يأتون به، أحلف عليها بالطلاق. الطلاق ليس حلفا، والحلف بالطلاق لا يجوز، وكذلك بالمشي، يعني يحلف بالطلاق وبالمشي حاجا أو معتمرا من حيث هو إلى بيت الله الحرام أنها حق، يعني هو متأكد تماما أنها حق، وإلا ما عرض نفسه للطلاق ولا للمشي. قول محمد بن إدريس الشافعي قد تقدم رواية الربيع عنه أنه قال في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع فقلت يا أبا عبد الله وتقول به؟ قال نعم وبه أدين الله. لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله عز وجل لما عبده. وقال ابن بطة حدثنا ابن الأنباري قال حدثنا أبو القاسم الأنماطي صاحب المزني قال قال الشافعي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههم. قول إمام السنة أحمد بن حنبل، قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: أليس ربنا تبارك وتعالى يراه أهل الجنة؟ أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح. قال ابن منصور وقال إسحاق بن راهوية: صحيح، ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله وقيل له: تقول بالرؤية؟ فقال: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. قال: وسمعت أبا عبد الله وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله لا يرى في الآخرة، فغضب غضبا شديدا، ثم قال: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس، أي كائنا من كان. أليس يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال أبو داود: وسمعت أحمد وذكر له عن رجل في شيء في الرؤية فغضب وقال: من قال إن الله لا يرى فهو كافر؟ قال أبو داود: وسمعت أحمد وقيل له في رجل يحدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف: إن الله لا يرى في الآخرة، فقال: لعن الله من يحدث بهذا الحديث اليوم، ثم قال: أخزى الله هذا. قال أبو بكر المرودي: قيل لأبي عبد الله: تعرف عن يزيد بن هارون عن أبي العطوف عن أبي الزبير عن جابر: إن استقر الجبل فسوف تراني، وإن لم يستقر فلن تراني في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا حديث موضوع، آفته أبو العطوف، واسمه الجراح بن المنهال الحراني. قال ابن حبان: وكان رجل سوء يشرب الخمر ويكذب في الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: هو متروك الحديث ذاهب الحديث لا يكتب حديث. فغضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى تبين في وجهه، وكان قاعدا والناس حوله، فأخذ نعله وانتعل وقال: أخزى الله هذا، لا ينبغي أن يكتب. ودفع أن يكون يزيد بن هارون رواه أو حدث به، وقال: هذا جهمي كافر خالف قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، خزى الله هذا الخبيث. قال أبو عبد الله: ومن زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر. وقال أبو طالب: قال أبو عبد الله: قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وجاء ربك والملك صفا صفا، فمن قال إن الله لا يرى فقد كفر، يعني لمعارضته لهذه الآيات البينات. وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي، والجهمي كافر. وقال يوسف بن موسى القطان: قيل لأبي عبد الله: أهل الجنة ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويكلمونه ويكلمهم؟ قال: نعم، ينظر إليهم وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه كيف شاء وإذا شاء. وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: القوم يرجعون إلى التعطيل في أقوالهم، ينكرون الرؤية والآثار كلها، وما ظننتهم على هذا حتى سمعت مقالاتهم. قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد رد على الله وعلى الرسول، ومن زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا فقد كفر ورد على الله قوله. قال أبو عبد الله: فنحن نؤمن بهذه الأحاديث ونقر بها ونمرها كما جاء. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: فأما من قال إنه لا يرى الله في الآخرة فهو جهمي. قال أبو عبد الله: وإنما تكلم من تكلم في رؤية الدنيا. وقال إبراهيم بن زياد الصائغ: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الرؤية من كذب بها فهو زنديق.

وحديث أنس إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، متفق عليه. وحديث أبي ذر لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، أخرجه مسلم بنحوه. وحديث أبي موسى من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وهذا المتن جاء عن أنس عند البخاري وعن جابر عند مسلم، وغير ذلك من أحاديث اللقاء التي اضطردت كلها بلفظ واحد. فصل في وعيد منكر الرؤية. قد تقدم قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقول عبد الله بن المبارك ما حجب الله عنه أحدا إلا عذبه، ثم قرأ قوله تعالى ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، قال بالرؤية. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، يعني الشمس والقمر، فيلقى العبد فيقول أي فلو ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فلو وهي مرخم فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، فيقول ها هنا إذن. ثم يقال الآن نبعث شاهدنا عليك، فيتفكر في نفسه من الذي يشهد علي، فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. فاجمع بين قوله إنكم سترون ربكم وقوله لمن ظن أنه غير ملاقيه فإني أنساك كما نسيتني، وإجماع أهل اللغة أن اللقاء بالمعاينة بالأبصار، اجمع هذا كله يحصل لك العلم بأن منكر الرؤية أحق بهذا الوعي. ومن تراجم أهل السنة على هذا الحديث باب في الوعيد لمنكر الرؤية كما فعل شيخ الإسلام وغيره وبالله التوفيق. فصل. قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث عصابة الإسلام ويزك الإيمان وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله سبحانه يرى في القيامة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر صحوة، وكما ترى الشمس في الظهيرة، فإن كان لما أخبر به الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة، وإن له والله حق الحقيقة، فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم، استحالة أن يروه أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن يمينهم وشمالهم، وإن لم يكن لما أخبر به حقيقة كما يقوله أفراخ الصابئة الفلاسفة والمجوس والفرعونية بطل الشرع والقرآن، فإن الذي جاء بهذه الأحاديث هو الذي جاء بالقرآن والشريعة، والذي بلغها هو الذي بلغ الدين، فلا يجوز أن يجعل كلام الله ورسوله عضين بحيث يؤمن ببعض معانيه ويكفر ببعضها، فلا يجتمع في قلب العبد بعد الاطلاع على هذه الأحاديث وفهم معناها إنكارها والشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان، لا يجتمع الاطلاع على هذه الأحاديث مع فهم معناها، لا يجتمع هذا إذا ما أنكرت مع الشهادة بأن محمد رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والمنحرفون في باب رؤية الرب تبارك وتعالى نوعان، أحدهما من يزعم أنه يرى في الدنيا ويحاضر ويسامر، والثاني من يزعم أنه لا يرى في الآخرة البتة ولا يكلم عباده. وما أخبر الله به رسوله وأجمع عليه الصحابة والأئمة يكذب الفريقين، وبالله التوفيق. الباب 66 في تكليمه سبحانه لأهل الجنة وخطابه له ومحاضرته إياهم وسلامه عليه، قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. وقال في حق الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات: ولا يكلمهم الله يوم القيامة. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداء الله سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا، إذ تكليمه لعباده عند الفرعونية والمعطلة مثل أن يقال يؤكلهم يشاربهم ونحو ذلك، تعالى الله عما يقولون. وقد أخبر سبحانه أنه يسلم على أهل الجنة وأن ذلك السلام حقيقة هو قول من رب رحيم. وتقدم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية في حديث جابر في الرؤيا، وأنه يشرف عليهم من فوقهم ويقول: سلام عليكم يا أهل الجنة، فيرونه عيانا. وفي هذا إثبات الرؤية والتكليم والعلو، والمعطلة تنكر هذه الأمور الثلاثة بل تكفر القائل بها. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سوق الجنة، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبقى أحد في ذلك المجلس إلا حاضره الله محاضرة، فيقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا الحديث. وتقدم حديث علي بن حاتم: ما منكم إلا من سيكلمه ربه يوم القيامة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرؤية وفيه: فيقول تبارك وتعالى للعبد: ألم أكرمك وأسود الحديث. وحديث بريدة: ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. وحديث أنس في يوم المزيد ومخاطبته فيه لأهل الجنة مرارا. وبالجملة فتأمل أحاديث الرؤيا تجد في أكثرها ذكر التكليم. قال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجه الله تبارك وتعالى وتكليمه له، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وفضلها الذي ما طابت لأهلها إلا به، والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.